مشروع وقفية العفاسي للقرآن الكريم. فكرة وقفية العفاسي إنتاج أعمال إعلامية قرآنية يمكن بثها من خلال القنوات الفضائية ونشرها من خلال التقنيات الإلكترونية الحديثة. رسالة وقفية العفاسي خدمة كتاب الله عز وجل وعلومه. أهداف وقفية العفاسي إنتاج أعمال تتعلق بالقرآن وعلومه في القنوات الفضائية، نشر القرآن الكريم بالقراءات. فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. نشر علوم القرآن الكريم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. يوم لا يومي. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. تلمعي آياته واضمن إلى صفحة. بث الإنتاج من خلال البث الافتراضي. ونعيش في نفحات. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قد أفرد العليا له، قد تلمعي ما قاله، قد اسمعي كلماته الله جل جلاله. قد أفرد العليا له، قد تلمعي ما قاله، قد اسمعي كلماته. معي آياته واضمن إلى صفحاته، وتعال ننتشف الضياء ونعيش في نفحاته. عظم بذكرك أجرنا يا رب واغفر وزرنا، واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. عظم بذكرك أجرنا يا ربي واغفر وزرنا، واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. وتلمعي آياته. المشرف على المشروع الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. ننتشف الضياء ونعيش في نفحاته. وتلمعي آياته.